نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعه أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن محمد بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء باسمكم جميعا. نرحب بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح. حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين والمستمعات، وبارك الله بالجميع. بارك الله فيكم. نستهل معكم هذا اللقاء بسؤال من المستمع أبي محمد من مكة المكرمة، يقول في سؤاله: حبذا في هذا البرنامج المبارك لو حدثتمونا وبينتم لنا شيئا مما خص الله به بيته المعظم، وذلك في قول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وجزاكم الله عنا خير الجزاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجارة لتبور، ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والتسديد والقبول في القول والعلم والعمل. هذا السؤال من أخينا الفاضل حول يريد شيئا من بيان من بعض خصائص بيت الله الحرام، وكذلك أيضا عرج على قول الله عز وجل: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. لا شك أن أن أن أن الله سبحانه وتعالى يعني شرع للمسلمين هذه المناسك العظام، وجعل بيته المعظم ملتقى جموع المؤمنين، وجعل قبلة أهل الإسلام، وتتوجه إليه القلوب قبل الأجساد، وتفد إليه الوفود بكل فج عميق، ولا سيما في هذه الأيام المباركة أيضا، وهذه البلاد المباركة بلاد الحرمين الشريفين، المملكة العربية السعودية تستقبل ضيوف الرحمن بكل ترحاب، وقد هيأت لهم كل الحمد لله الخدمات، وحتى يكون بإذن الله حجهم يعني ميسرا وتيسير كل متطلبات هذه الشعيرة العظيمة. ولا شك طبعا أن, أن, أن, أن الله عز وجل كما دلت عليه الآية أن الله جمع لهذا البيت وأهل هذا البيت وقاصدي هذا البيت والوافدين من العاكف والبادي والحاج والزائر والمقيم، جمع لهم مزيتين بهما تحصل السعادة بتمامها والطمأنينة بكمالها: ضمان الرزق والأمان من الخوف. ضمان الرزق والأمان من الخوف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. ولا شك أن من التحدث بنعم الله عز وجل، وكما يعني رغب السائل الفاضل، التنبيه إلى هاتين المزيتين وظهورهما، والله الحمد لله، لا سيما في هذا العصر المبارك، واقعا معاشا وأمرا ملموسا، والله الحمد، رغد في العيش واستتباب في الأمن وتوفر في المطاعم والمشارب، يجبى إليه كما قال الزشر في آية أخرى: يجبى إليه ثمرات كل شيء مما يشهده والله الحمد الحاضر والبادي. إذن لا شك أن من أوجب الواجبات هو التحدث بها النعمة وشكرها، وشكرها التحدث بها، ومن شكرها التحدث بها وصرفها في مرضات الله عز وجل. إذن مطلوب من كل من أكرمه الله عز وجل بالحضور وشهود هذا البيت، سواء كان مواطنا أو مقيما أو حاجا أو معتمرا أو زائرا، أن يسهم في المحافظة على هذا الجو الآمن والطمأنينة السابقة ولله الحمد، من أجل الطائفين والعاكفين والقائمين والركع السجود، ومن أجل المقيمين أيضا الوافدين. فلا شك طبعا أي مسلم يقصد هذا البيت ويعظمه لا يسعه وهو يرجو الرحمة والمغفرة لا يسعه إلا البعد عن كل ما يشوش على المتنسكين أو يكدر صفوة المتعبدين. وكيف تأمل هذه الآية ما أيها الأخوة المستمعون؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. فهذا خطاب لأهل الإيمان جميعا: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. بل الله سبحانه وتعالى نهى عن مجرد الجدال، فقال عز وجل: فمن فرض في الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، لأن الجدال يؤدي إلى التشويش على هذه فعل نعمة الطمأنينة ونعمة فعلا شعور القادم من هذا البيت بالأمان وبالتفرغ للتعبد. بل تأملوا هذا الموقف النبوي الصارم، مع أنه كان دخل مكة فاتحا، بمعنى دخل ومعه جوشه ومعه عسكره، حينما قال سعد بن عبادة لأبي سفيان يوم الفتح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الكعبة. غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، ونزع الراية منه، كان هو على راية الأوس، ونزع الراية منه وأعطاها ابنه قيس، وقال: هذا يوم يعظم الله في الكعبة ويوم تكسى في الكعبة. والجزء طبعا في البخاري في حديث طويل. وأيضا في صلح الحديبية ماذا قال؟ مع أنه جاء طبعا لا شك معتبرا ولم يكن فاتحا، قال: والذي نفسي ونفس محمد بيده لا يسألونني، يعني قريش، خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيت بيها. إذن يعني تقدير هذا المكانة هذا البيت، ويجب أن يستحضره ويسلم فيه كل من أكرمه الله بالحضور في هذا المشاهد العظيمة. طبعا المؤمن عنده يقين أن الله سبحانه حافظ دينه وبيته ومعلن كلمته، إلا أن المسؤولية عظيمة، فلا بد من الوقفة الصادقة والحازمة، وأيضا الإسهام جميعا في أمن هذا البيت المعظم. ولهذا يعني بل لعلهم في مشاعرهم المقدسة يستشعرون وحدتهم ويستشعرون ما يجمعهم، فالبيت هو جامعهم والدين جامعهم. فلله الحمد ومنه، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا بهذا التوجيه الكريم المبارك منكم. من الأسئلة أيضا التي وردت للبرنامج، هذا أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سؤالي بخصوص بصمة الحج، وجهونا وأرشدونا بارك الله فيكم. جزاك الله خيرا. طبعا هذا لا شك طبعا أن الجهات المسؤولة لا شك يعني اجتهدت في كما هو معلوم في تنظيم الحج وتنظيم الوافدين، سواء من الداخل أو الخارج. ولهذا كما تعلمون أيضا جاء موضوع تصريح، بمعنى الذي يريد أن يحج لابد أن يحصل على تصريح، ومن هنا لا شك أنه لابد من الامتثال لمثل هذا. وهذا طبعا مما يعني يسنه ولاة الأمور، مما لا يعارض شرعا، وأيضا وحتى كمستوى حتى على مستوى الدول الإسلامية ومنظمة المؤتمر الإسلامي في منظمة التعاون الإسلامي فيما يتعلق فعلا ترتيب الحجاج ونسب الحجاج إلى آخره، وكذلك في الداخل أيضا الدولة كذلك نظمت هذه الأمور. ولهذا لابد من الامتثال مثل هذا، من أجل أولا تهيئة الخدمات للجميع، ومن أجل أيضا أن يؤدي المسلمون والحجاج يعني مناسكهم بيسر وسهولة وأمان، وليرتفع الحرج عن الجميع. ولهذا قال مشايخنا المعاصرون، منهم الشيخ الفوزان رحمه الله وحفظه الله وغيره، قالوا: لا تجوز مخالفة ولي الأمر. ولهذا لابد فعلا أن الإنسان يمتثل لهذه الأمور ولا يحج بدون تصريح. وقالك سمعت مفتي البلاد أيضا كذلك. فإذا كون الإنسان يتجرأ ويحاول أن يحج بدون تصريح لا شك أنه يوقع نفسه في مشاكل، وأيضا قد يكون فيه نوع من العبث، وفي نوع من يعني يضايق نفسه ويضايق غيره ويضايق الجهات المسؤولة، بينما الامتثال للتنظيم هذا هو المتعين والله أعلم. كما أنه أيضا يعني أن التصريح هذا أيضا كان يعني الدولة في حفظها الله عرضت هذا على كبار العلماء وأيده، يعني خرجوا بقرار أغلبية على تأييد هذا الاقتراح ولا شك، وصدر القرار بالتأكيد، فالمقصود منه هو تنظيم الحجاج. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا السائل يقول: سؤالي أنه قبل 15 عاما نويت أداء العمرة أنا وزميل لي، نحن من سكان جدة، لبست الإحرام ولكن لم يتسن لي الذهاب إلى العمرة بسبب المواصلات. سؤالي هو أنني شاك وغير متأكد، هل قلت أثناء دعاء نية العمرة: اللهم إني نويت العمرة فيسرها لي إلا إذا حبسني حابس فمح لي حيث حبستني، أم لا؟ ما هو الحكم في هذه الحالة؟ ماذا أعمل لكي أبرئ ذمتي؟ وجهونا بارك الله فيكم. على كل حال لا شك طبعا أن أن أن كما تفضلتم في سؤالك لابد من اللسان حينما يحرم لابد من النية، ولأن الإحرام بدون نية لا يفيد. الإحرام مجرد لبس الإحرام أو مجرد التوجه البيت أو مجرد الاغتسال هذا لا يكفي، لابد فعلا من نية الدخول في النسك، فلو لبى بدون نية لا يكون محرما، أو لبس ثياب الإحرام بدون نية لا يكون محرما. والذي يبدو والله أعلم ما دام أنك يعني شككت، وخاصة يعني مضى على مدة على هذا مدة يعني طويلة جدا، فالأصل عدم كما يقول العلماء الأصل عدم حصول المشكوك فيه لأنك شاك، ولهذا أرجو أنه لا حرج عليك إن شاء الله. الحمد لله، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سائل يقول: من لم يحلق شعره أثناء بعد أداء العمرة والحج جاهلا الحكم وقد لبس ثيابه، فما الحكم في هذه الحالة بارك الله فيكم؟ لا شك أن أن أن الحلق من من من من من من أركان العمرة ومن واجبات الحج، ما دام أنه لبس جاهلا فإن كان العهد قريبا فعليه أن يخلع ملابسه ويقصر إن شاء الله أو يحلق ولا شيء عليه. أما إذا كان الوقت بعيدا فلعل الأحوط أنه يذبح دما يجبر به هذا الواجب والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا أحد الإخوة يسأل يقول: أخي وثمانية معه معتقلون في بلدنا، وأقلهم حكم عليه 15 عاما والله المستعان. سجنهم يبعد عن بلدتنا حوالي 250 كيلو متر، تخرج كل مجموعة من العائلات، كل عائلة يخرج منها 3 أفراد، هم العدد المسموح لهم بالزيارة، في الغالب يكون فيهم رجل في حافلة للزيارة تكون كل أسبوعين. سؤالي: هل يحل سفر أمهات هؤلاء الإخوة وسفر نسائهم بغير محرم، علما بأن أخي ولله الحمد من طلبة العلم ويجبر زوجته ألا تأتيه إلا بمحرم، لكن ذلك يشق عليه لأن أبناء إخوانها في المدارس وإخوانها في أعمالهم ويتعطلون يوم الزيارة، لكنه قال لها: إن أفتاك أحد العلماء بأن تأتي بلا محرم فأتي. وجهونا وأرشدونا وأفيدونا بارك الله فيكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا يبدو أن الأخ الكريم هو ما قال أحد العلماء، قال أحد العلماء اللجة الدائمة. نعم. إيه، فما دام اللجة دائمة أنا أرى أن يعرض على اللجة الدائمة، لأنه يعني ربطها بهذا، وأنا كما تعرف اللجة الدائمة جزاهم الله خيرا لهم مشاركات في هذا البرنامج، فيحسن العرض عليهم جزاهم الله خيرا وتكون إجابة بإذن الله. جزاك الله خير بارك الله فيكم. هذا السائل معالي الشيخ يقول في سؤاله في رسالة مطولة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ، تزوجت بامرأة وبعد زواجي ب10 أيام وجدت في جوالها رسائل شخص آخر، فقالت: لا علاقة لي بهذا الشخص، هو من يراسلني ويكلمني. وقلت له: لا تكلمني، وإن كلمتني سأخبر زوجي بذلك. فقلت لها: لماذا لم تخبريني بتلك الرسائل؟ لماذا تركتيني أكتشفها بنفسي دون إخباري؟ فقالت بأنها خافت أن أغضب وتقع المشاكل فيما بيني وبين هذا الشخص المرسل. يقول: بصراحة يا شيخ لم أقتنع بهذا الأمر وكرهتها كرها شديدا، أردت أن أطلقها وتدخل من هو أكبر مني وقال لا تطلقها، فأنتما من مدة قريبة قد تزوجتما، فماذا يقول الناس إن طلقتها؟ يقول أيضا فضيلة الشيخ: آمر زوجتي بالصلاة، يكون ردها بأنك لست ستدخل معي قبري، وكلما سألتها من أين لك هذا المال تقول ليس هذا من شأنك. في النهاية لم أعد أن أطيقها فطلقتها وأعطيتها كامل حقوقها من أغراض ومن مؤخر المهر، وارتاح ضميري. ماذا علي؟ هل علي إثم فيما حدث؟ ما هو الحكم في من لا يصلي؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا أبدأ من المآخر سؤالك، ما دام أن الطلاق قد وقع، فلعل إن شاء الله فيما وقع فيه الخير، والله عز وجل يقول: وإن يتفرق يغني الله كل من سعته. لكن كان من كلمة العامة فهو ينبغي الإنسان يعني لا يفتش على يعني أشياء لا الزوج ولا الزوجة، ما دام أن ظاهره الصلاح وظاهره الخير، أما يفتش على الجوال هذا ليس، وخاصة أنها أيضا يعني قالت أنها يعني كتمت لأنها تابت، فما دام تفتش عليها أشياء قديمة وفعلا جلب لك ذلك الوسواس وجلب لك ذلك الاتهام وحصل ما حصل. لكن على كل حال لا يتسرع في مثل هذا، ولا يتسرع في موضوع الفعل شدة التفتيش والمتابعة لأهله، ولا سيما فيما كان مسرورا، ولا لابد أن يكون حازم ويكون أيضا لا متنبها. لكن الأشياء مثل هذا ما كان ينبغي له أن يتتبعها على كل حال. لكن كما قلت، ما دام أن الطلاق قد وقع فلعل في هذا خيرا، والله عز وجل يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، الله أعلم. نعم، السؤال عن حكم من لم يصلي. هو على كل حال أنت تسأل عن زوجتك لأن أنت موضوعها انتهى وحصل الفراق، لو كانت عندك كان هناك كلام آخر. لكن على كل حال ولهذا سؤالك هذا يعني أنا تعمدت أن صرف عنه، لأنك سألته تتعلق بزوجتك وأنا أصبحت هي أجنبية منك، الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سأل يقول: فضيلة الشيخ، أليس من الأفضل للمسلمين أن يكون آخر يوم من عطلة نهاية الأسبوع هو يوم الجمعة وليس يوم السبت، تجنبا للتشبه باليهود؟ جزاكم الله خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قضية العطلة والإجازة هذه من المصالح العامة ومن الأمور العامة الدنيوية، يعني ليس لها علاقة بأمور تعبدية. يعني لو اختاروا الثلاثاء عطلة ثانية والآخرين أو الاثنين، الأمر معلوم أنه واسع يعني على كل حال. ولهذا لا يبدو أن الأمر فيه كبير إشكال، ولهذا سواء كان الجمعة أو السبت، وإن كان طبعا لا شك طبعا يعني في أصلها يعني نحن الجمعة هي عيدنا أهل الإسلام والمسلمون اختاروه، لكن لما أرادوا أن يزيدوا يوما ثانيا كان الخميس، لأنهم أرادوا أن تكون يومين متتابعين، أن تكون يومين متتابعين، ثم رأوا أيضا أن يكون السبت باعتبار قالوا إن هناك مصلحة، ولا سيما في القضايا التجارية وقضايا توافق مع أيضا مع العلاقات الدولية التجارية الدولية بحيث البنوك والمصالح والمصارف إلى آخره، فمن هنا يعني اختاروا أن يكون السبت. فيبدو أن الموضوع ليس له علاقة بالجانب الديني، لكن لو قصد التشبه هذا لا يجوز على كل حال، لكن لا أظن المقصود التشبه بقدر المقصود النظر في المصلحة أين تكون، وهم أرادوا فعلا أن تكون الإجازة يومين متتاليين، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نكون قد وصلنا معكم إلى ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب، أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم لنا. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل بسام بن أحمد العماري من استوديوهات الإذاعة في مكة المكرمة، حتى نلتقاكم في لقاءات قادمة من هذا البرنامج بمشيئة الله تعالى. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي